إيانا أن يغرنا بالله الغرور، ما أسرع مرور الحياة وما أقرب الموت وما أقرب الآخرة، اقتربت الساعة وانشق القمر، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، يستطيل الناس الحياة ويؤملون فيها وسرعان ما تذهب عنهم، وإذا هم بالصيحة الواحدة التي يفزعون فيها فيقومون من قبورهم، يفزعون ثم يصعقون ثم تأتي النفخة الثانية فيبعثون. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا بد أن ينتبه الإنسان ليصلح من قلبه ونفسه ويتخلص من أمراضه، ليلقى الله عز وجل طاهرا مطهرا. وإن من أخطر الأمراض الإنسانية للأفراد والمجتمعات ما قص الله عز وجل علينا من صفات بني إسرائيل من شدة تعلقهم بالدنيا، فقال عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال سبحانه وتعالى عنهم في الآية الأخرى: وضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، فذكر الله عز وجل الذلة والمسكنة من صفات بني إسرائيل، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الطويل من الأمراض الإنسانية القلبية والاجتماعية، فقال: وأعوذ بك من الذلة والعيلة والمسكنة. والذلة تكون من خارج الإنسان، والمسكنة تكون من هوان نفسه من داخله وعجزه واستسلامه وخضوعه. وأصل المسكنة من السكون، وهو العجز عن الحركة، والمسكين الذي ليس عنده ما يتحرك فيه من مال وعمل حتى يكفي نفسه. وليست هذه المسكنة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم أعني قلة ذات اليد، فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وذلك على معنى التواضع لله سبحانه وتعالى، وأن لا يعبأ الإنسان بقلة أو كثرة المال، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لا أبالي على أي الحالين أصبحت، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر، وكان يقول: حبذا المكروهان الموت والفقر أو الموت والمرض، ونحو ذلك من أقواله التي يبين فيها هوان هذه الأحوال. وإنما المسكنة التي ذمها الله في كتابه وذمها النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ منها هي الخضوع من داخل نفس الإنسان للباطل وعدم مقاومته للشر والفساد. وهذه صفة مذمومة في الأمة أن تستسلم لعدوها، وصفة مذمومة في الإنسان أن يكون مستسلما للواقع الذي يعيش فيه يقلده على أي حال. إذا سار الناس في طريق فلمهانة نفسه وعدم مقاومته للشر يسير في طريقهم مقلدا لهم، فإذا قلت له: لماذا تفعل؟ يقول: وماذا أصنع؟ الناس يفعلون وأنا أفعل مثلهم. تجد عادات قبيحة كثيرة تنتشر حتى لربما كشف الناس عوراتهم، ولبسوا الممزق من ثيابهم ورأوا ذلك أمرا حسنا جميلا. فتجد الواحد منهم منذ سنوات قليلة إذا وجد خدش في ثوبه تركه وألقاه، وأما اليوم فالشبان والفتيات يلبسون المقطع من الثياب ويشترونه مقطعا هكذا، ويكشف جزءا من عوراتهم، وأحيانا تكون مغلظة ما بين السرة والركبة، لا يحل لرجل أو امرأة أن يظهر أمام الناس، ومع ذلك تجد الرجال والنساء. فتسأل لماذا يصنعون ذلك؟ يقولون موضة. وهكذا تجد أنواعا من المنكرات. يترك الناس ما وجب عليهم من الصلاة، لماذا؟ لأن من حولهم يتركون. تجد بلادا يقع فيها سب الدين كأنه عادة عادية يتلقاها الصغير عن الكبير. إذا قلت كيف تفعلون ذلك، كيف تكفرون بالله عز وجل وتسبون دين الله سبحانه وتعالى، فيقولون تعودنا على ذلك. هذه هي المسكنة المذمومة، أن يستكين الإنسان لواقعه المخالف لشرع الله عز وجل. هناك بلاد يسبون الله الذي خلق، ويطعنون في آيات الله سبحانه وتعالى وشريعته، ويسخرون من ما أمر الله عز وجل به من الدين. وإذا سألت عن ذلك قالوا أن الأمم المتقدمة هم الذين لقونا ذلك، وهذا التقدم عندهم هو تقدم رفاهية الحياة، ليس تقدم الفهم والإدراك في حقيقة الوجود، ليس تقدم المعرفة بما يلقاه الإنسان في نهايته، في موته وبعد موته وعند مبعثه بعد ذلك، بل هذه الأمور والمسائل يعمى عليها الأمر ولا يتكلم فيها الناس، وإذا ذكروا بها قالوا يذكروننا بالغم والهم، كأنه الآن في سعادة مع أنهم والله في شقاء. حتى أنواع اللهو واللعب التي اكتسبوها ممن قبلهم، تسأل لماذا يصيحون بهذه الطريقة، ولماذا يغنون بهذه الطريقة، ولماذا يرقصون بهذه الطريقة. شيء عجيب والله، لكنها هكذا الناس يفعلون. المؤمن ليس كذلك، المؤمن ينظر دائما إلى ما يعرض عليه، مهما كان راسخ العادات والتقاليد، مهما كان منقولا عبر الآباء والأجداد، مهما كان المجتمع يقبله، فإنه دائما يسأل هل هو يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، ممتثلا ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولذلك همته في تعلم هذا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الهمم، يبحث دائما عن شرع الله سبحانه وتعالى، يتعلم ويعمل به ويحاكم إليه ويبني حياته عليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما الاستسلام للباطل، أما القبول بما يمليه علينا الأعداء، أما الرضا بالشر والاستقرار والخضوع له، فهذا يخالف حكمة الوجود الإنساني. فإن الله عز وجل قد خلقنا لنعبده وسط الشر والفساد، لا لنقلد الشر والفساد. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعلم سبحانه أنه يوجد فيهم الأنبياء والصديقين، والصديقين والشهداء والصالحين الذين يعبدون الله وسط الفساد. وسط الشر لا بد أن نقاوم ولا نستسلم، لا بد أن نسعى إلى التغيير. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكنه أبدا لا يرضى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون بعدي أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. هذه هي التي حضهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. إن من المسكنة المذمومة أن يكون الإنسان منفذا لكل ما يؤمر به، خيرا كان أو شرا، طاعة كان أو معصية. التربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ومن بعدهم باقي أمته عليها هي التربية على عزة الاتباع للشرع دون الاستكانة للباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال سبحانه وتعالى عن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لذلك السعي إلى تغيير العالم، وليس فقط تغيير النفس أو تغيير الأسرة أو تغيير المجتمع. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ربوا من اللحظات الأولى، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. ربوا على أنهم مسؤولون عن نشر الخير في العالم كله، وعن تعليم الناس ما أمرهم الله عز وجل به، بخلاف الأمة المهينة من بني إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. نعوذ بالله من الفسق ومن القعود عن طاعة الله عز وجل. فهل معنى ذلك أن الواجب على المسلمين أن يصطدموا على الدوام بواقعهم والعالم من حولهم مهما كان تفاوت القوى ومهما كان عجزهم وقدرتهم، لا يعبؤون بأنهم ليس عندهم قدرة؟ ظن البعض ذلك، وأن معنى عدم الاستكانة للباطل أننا ندخل في كل يوم في معركة مهما كان عدم التكافؤ في القوى التي يمتلكها المسلمون أو يمتلكها الأعداء، بينما يمتلكه المسلمون والأعداء. ليس هذا هو المقصود. كما ذكرنا، المسكنة أمر من داخل الإنسان، فهي المهانة الداخلية. أما طريقة تغيير هذا الواقع فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولكن اعرف قدراتك جيدا، ولا تعش في غيبوبة عن الواقع، ولا تهمل ما عندك، واستعمله بكل ما تقدر عليه، واستعمل أحكام الشريعة في كل موطن. ففي موطن قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، وبشرهم: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم بمكة: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما تغيرت الأحوال أمرهم بالقتال حتى أنزل الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولم يصلوا مرة واحدة من الاستضعاف الذي كان فيه صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، إلى مقاتلة العالم لدخوله في دين الإسلام. لم يصلوا مرة واحدة إلى درجة الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولكن تم بناء ذلك بالتدريج، وتم بناء ذلك بالسنن الكونية حتى أمدهم الله بالأموال والبنين وجعلهم أكثر نفيرا، وصارت دولتهم دولة قادرة على رد العدوان أولا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دولته بالمدينة بصلح مع طوائف اليهود بل والمشركين في المدينة، وتفرغ لقتال قريش، وكان لا يجمع الأعداء على نفسه وإنما يقسمهم، حتى يهود المدينة قاتلهم على ثلاث مراحل، عندما غدرت كل طائفة يبادر إلى غزوها دون غزو الطوائف الأخرى. والمهانة التي جعلت فيهم جعلتهم لا يتحدون ولا يجتمعون على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان في الأحزاب أراد تقسيم الأحزاب وتفريق كلمتهم، أراد تقسيم قريش عن غطفان، ثم نجح نعيم بن مسعود في تقسيم يهود بني قريظة عن قريش وغطفان، ثم كانت الهزيمة التي هزمهم الله عز وجل. ثم إنه لما صالح قريشا في الحديبية قاتل يهود خيبر، ثم لما تمكن من عامة البلاد حول المدينة ونقضت قريش صلح الحديبية بإعانتها بني بكر، غزا قريشا، مع أنهم نقضوا هذا الصلح مباشرة بعد عقده وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نزل 80 رجلا من قريش معهم السلاح يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، وأمسك بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. ولم ينقض العهد بذلك، حكمة بالغة أنزل الله في ذلك: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. فكف أيدي المشركين 80 أولا، ثم كف أيدي المسلمين عنهم بحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلح كان مصلحة عظيمة. ثم بعد ذلك جاء الوقت الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بأقل الخسائر، ثم غزا الروم، ثم غزا أصحابه الفرس، ثم الروم، ثم فتحوا البلاد بلدا تلو بلد حسب القدرة والطاقة. وأنزل الله عز وجل عليه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم نسخ الله وجوب ذلك فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فليس من الاستكانة المذمومة أن يترك المسلمون وهم قلة أقل مثلا من 100 ضعف عدوهم، من 100 ضعف في أعداؤهم 100 ضعفهم، أو أكثر من 10 أضعاف. قد انسحب خالد بن الوليد من مؤتة لما ورد المسلمين 3000 والمشركون 200,000 والمشركين 200,000، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا. فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، فأخذ الراية جعفر فأصيب، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، فأخذ الراية خالد بن الوليد سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. ولما رجع بالجيش سالما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال لهم: الصحابة أنتم الفرارون، فقال بل أنتم العكارون إن شاء الله، أي الذي ينسحب ليهجم بعد ذلك على عدوه. ليس عندنا مجرد ثورات لا قيمة لها أو مصادمات باسم الجهاد لا حقيقة لها، لا تغير الواقع بل تفرض مزيد الذلة على المسلمين وفرض قيم الغرب عليهم وإضعافهم وأخذ ثرواتهم وسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم وتدمير بلادهم وأموالهم. ليس هذا هو المطلوب، لكن المطلوب أن نبني بناء تربويا حقيقيا يدفع الله عز وجل به عنا الذلة. لا نقبل بحال من الأحوال ولو في أشد الأحوال أن نعتقد الباطل أو أن نقوله إلا عند إكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان، ونراعي الموازنات الشرعية ونراعي القدرة والعجز ونراعي المصلحة والمفسدة، والله لا يحب الفساد. هذه الضوابط التي لا بد منها حتى لا تختلط قضية ذم المسكنة بالتهور والجهل وإلغاء السنن الكونية والشرعية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بمراعاتها وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نفقد روح المقاومة للشر والفساد، لكن لا نفقد الرغبة في التغيير أبدا. نغير بقلوبنا إن تمكنا من الألسنة، من التغيير بالألسنة في موضع، وعجزنا في عشرة استعملناه في موضع، ثم فتح الله لنا جعله موضعين حتى نقدر في العشرة مواضع على أن نقول الحق. فإذا عملنا إذا قلنا بألسنتنا فتح الله عز وجل علينا من أسباب القدرة حتى نغير بأيدينا ونغير بسلطاننا وكلمتنا وقوتنا حتى يتغير الواقع بالتدريج، وذلك مع صلاح القلوب والأعمال. فإن الله سبحانه وتعالى يغير بالناس ما بهم إذا غيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن المسكنة كما تكون في الأفراد أيضا تكون في الجماعات والأمم، عندما يتسلط عليها الأعداء فتقبل قيمهم وموازينهم ورغباتهم وتحققها في نفسها. من يحاول فرض قيم الغرب في المعتقدات الباطلة بترك الشريعة أو بمساواة الملل والأديان أو بالحريات المزعومة لاتباع الشهوات أو بترك ضوابط الشرع في علاقة الرجل بالمرأة أو في ضوابط الأحكام الشرعية كلها، إن من يقبل ذلك ويقول هذه أمور ليست مهمة، هذه مثلا من الفقه ليست من الشريعة، أو أن الشريعة لا ينبغي أن نبحث عنها الآن بل نبحث مثلا عن الديمقراطية والحرية، إن هذا الخلل في حقيقة الأمر لهو من الاستكانة المذمومة لمن المسكنة التي ضربت على بني إسرائيل، وسبب ذلك الإعراض عن أمر الله، وسبب ذلك محاربة من يدعو إلى ما جاء به الأنبياء. فقد بين الله عز وجل أن سبب ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالعصيان أول الأمر، والاعتداء والبغي على خلق الله عز وجل والاعتداء على حدود الله يدفع الإنسان إلى أن يكفر بآيات الله وإلى أن يقتل الأنبياء. كيف يقتلون الأنبياء وما وجدوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما تمكنوا من قتله؟ إن من رضي بقتل الأنبياء قبل ذلك فهو قاتل الأنبياء، وإن من قتل من دعا إلى من دعا إليه الأنبياء فقد رضي بقتل الأنبياء، كما قال عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فمن يقتل من يأمر بالقسط من الناس أو من يعاقبه أو من يرضى بالصد عن سبيل الله فهو بذلك قد رضي بقتل دعوة الأنبياء، فهو ملحق بهؤلاء، نعوذ بالله من ذلك. إن الأمم التي تقبل أن تضحي بعقيدتها ومبادئها لأنها ضعيفة فهي أمة مهينة مستكينة ضربت عليها الذلة والمسكنة. يمكن أن نقبل أمورا في أمر القتال أو في أمر ترك القتال ونحو ذلك، يمكن أن يغلب المسلمون على بعض بلادهم، لكن أن يغلبوا على عقيدتهم أو على عبادتهم أو على أخلاقهم أو على قلوبهم فذلك هو المرفوض. إن الدين الإسلام والإيمان والإحسان لا بد أن يكون أغلى من كل شيء عندنا، ولا بد أن نتمسك به سواء كنا على رؤوس الناس أو في غياهب السجون أو في أضيق أحوال الفقر وقلة المال وقلة السلطان. إن اعتزاز المسلم بدينه هو بطاعة الله عز وجل. قل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فاستعاذة الرسول صلى الله عليه وسلم من الذلة والعيلة والمسكنة لا بد أن يكون حيا في قلوبنا لكي نتحرر من سلطان عدونا، ونتحرر من متابعة قيمه، ونتحرر من التقليد الأعمى لكل ما نراه حولنا، لكي لا يكون لنا شخصيتنا المستقلة، لكي لا نصيح مع الصائحين ونخوض مع الخائضين في باطل يرغب فيه الناس، حتى تكون البطولة ليست في القيام بالدعوة إلى الله، ولا في الجهاد في سبيل الله، ولا في إعلاء كلمة الله، ولكن البطولة تكون في إحراز هدف في مرمى الفريق المخالف. أن تكون البطولة في القيام بمسلسل أو فيلم يضرب الأرقام القياسية ويحصل الإنسان فيه على المال ولو كانت من أسوأ طرق الحرام، نعوذ بالله من ذلك. إن هذه البطولة الزائفة هي التي فرضها علينا الأعداء حتى صارت هي القدوة لشبابنا ورجالنا ونسائنا، وصار هذا الأمر هو الذي يشغل حياة الناس، نسأل الله العافية، مع أنه يزيد حزنهم وكآبتهم، لا يخرجون من ألم إلا إلى ألم أشد، ومن هزيمة إلى هزيمة أشد إلا إلى هزيمة أشد، ثم بعد ذلك يكون طلب اللذة طلبا للألم من حيث لا يشعرون. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.